بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا هو المجلس 22 في شرح بطاقات التعريف، وما زلنا في العتاق الأول التي تبدأ من سورة الإسراء إلى نهاية الأنبياء، ونحن قد انتهينا من سورة مريم. طبعا انتهينا هذه مجازا، لأنه لا ينتهى من القرآن، وإنما انتهينا بحسب المرور السريع الذي اختططته لهذا الكتاب وهذا الدرس. وإلا فالآية الواحدة أفردت بمؤلفات، بعض الآيات أفردت بمؤلفات، وكثير من السور أفردت بمؤلفات، ولا تنقضي عجائب القرآن. وصلنا إلى سورة طه، وهي من المئين، تسمى طه وتسمى موسى، وهذه الوقفة الأولى مع أسمائها، تسمى طه وتسمى موسى. طه الأمر في التسمية ظاهر، لأنها أول آية في السورة، وموسى لأن موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه السورة، بل طالت قصته جدا في هذه السورة. الوقفة الثانية مع فضائلها، هي من المئين كما أنها من العتاق الأول المشار إليها في سورة مريم، وجاء فيها فضل مشترك مع سورتين أخريين، وهو ما في مستدرك الحاكم وفي السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. هذا الفضل لطه مقترن بالبقرة وآل عمران، إذا تضمه إلى البقرة، لكن لم أذكره في البقرة لأن البقرة لها فضائل مستقلة. فهذا الفضل مشترك، إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. وبعض الرواة حاول البحث في أمر مشترك بين هذه السور فوجده الحي القيوم. هنا قال: وعنت الوجوه للحي القيوم. وفي أول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي البقرة آية الكرسي، ولم أجد لها فضلا مستقلا. الوقفة الثالثة مع موقعها، وهي العشرون، ومن مناسبتها لمريم تفصيلها مع سورة الأنبياء في ذكر من أشير إليهم من أنبياء الله في سورة مريم. في سورة مريم جاء الحديث عن زكريا ويحيى ثم مريم وعيسى، ثم ذكر إبراهيم، ثم اختصر الكلام في موسى وفي إدريس وإسماعيل، ثم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. فهذه إشارات مختصرة فصلتها السورتان التاليتان لسورة مريم. وكأن هذه القاعدة كما قلت التي أشار إليها السيوطي ورأى أنها يعني هي خرجت له أثناء كتابة الكتاب كالاستقراء، كأنها دعوة للإنسان كلما قرأ سورة أن يقرأ التي بعدها، فإنها ستزيده علما بشيء عرفه في السورة التي قبلها. ومن هذا هذا. الوقفة الرابعة مع عهدها، فهي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها. والوقفة الخامسة مع تاريخ نزولها، تعد الرابعة والأربعين، وهذا يعني أنها متوسطة تقريبا في العهد المكي بعد مريم وقبل الواقعة. وهناك أشياء تشعر بنزولها مبكرة، من يذكر شيئا منها؟ إن في شيء مر معنا يجعلها مبكرة في النزول، هي في العهد المكي، لكن في التبكير هناك دلائل بعضها مر معنا. نعم يا أخي. لا أنا قلت طبعا هذا تقول لسان عمر الخطاب. اولا انا قلت شيء مر معنا، هذا ما مر معنا. ثانيا اسلام عمر الخطاب طبعا فيه روايات ضعيفه في عدد من السور، منها انه قرا سوره طه، واسلام عمر رضي الله عنه متوسط في العهد المكي فتكون قبل ذلك، يستانس به. نعم طه قصيره يعني طول الايات، طول ايات قصير، فهذا يدل على التبكير ربما يقال بهذا. في شيء مر معنا صريحا امس وهو انها من العتاق الاول كما جاء عن ابن مسعود، والعتاق الاول قالوا مما تعلمه ابن مسعود قديما في اول العهد او في اول اسلامه، هذا يشعر بهذا مع ما ورد فيها مما ذكره الاخ من اثار تدل على سبقها لاسلام عمر بن الخطاب. هناك عده سور وردت فيها روايات فيها ضعف، وقد يستانس بها في مثل هذا الامر لانه ليس امرا ينبني عليه حكم فقهي مثلا او شيء نحو ذلك. الوقت السادسه مع اسبابها، لم يذكر لها سبب نزول مع انها 10 صفحات ليس فيها سبب نزول. الوقفة السابعة، وهذه تحتاج إلى انتباه، قال افتتحت بحروف التهجي وهي مع السورة الأخرى 29 سورة بدأت بحروف التهجي. أين حروف التهجي؟ طه. هذا على قول وهو الذي مشى عليه السيوطي في تقسيم السور. من يحفظ قول الإمام الطبري في المراد بطه؟ ما حد راجع الإمام الطبري؟ طيب ابن كثير؟ طيب ما تعرفون من الأقوال في طه؟ اسم النبي صلى الله عليه وسلم. شيء آخر أشهر بكثير وارد عن كثير من السلف وبعض أسانيده ثابتة، وهو الذي اختاره الطبري، قال طه معناها يا رجل بلغة بعض القبائل العربية وهي قبيلة عك. طه قال يا رجل، رجحه على الحروف المقطعة، وهذا نبهت عليه لأسباب. أولا أني سرت على المؤلف على المصدر الذي اعتمدت عليه وهو السيوطي، وهو جعله مع أنه لا يجهل هذا القول لا شك، لكن جعله ربما تسهيلا في الترتيب عن الحروف المقطعة، وإلا إذا صح هذا القول وهو الذي صححه الطبري فإنه يكون نداء. طه لهجة عربية أو لغة عربية بمعنى يا رجل، نوع من الإيناس في نداء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله من هذا أخذ بعضهم التسمية. نصصت على هذا لأن بعض الناس لا يظن أن القول فيها إلا الحروف المقطعة جزما، وأن بقية الأقوال أقوال الجهال وأقوال من لا يعرفون. ابن كثير بدأ التفسير لطه قال مر الحديث عن الحروف المقطعة، ثم بدأ يذكر الآثار التي تدل على معنى يا رجل ونحوها دون أن يعلق عليها، فهو كالمتوقف العارض للأقوال. فعندك شيخ المفسرين الطبري هذا وزنه ثقيل في العلم لمن يعرف العلم، فلذلك لا يعتبر هذا القول قول جاهل ولا قول شاذ، بل هو أسند إلى عدد ليس قليلا أو إلى عدد من السلف من الصحابة والتابعين بعضهم بأسانيد ثابتة أنها طه، لكن هي كلمة الآن لا تستخدم، لغة عند بعض القبائل نحن لا نستخدمها، فلذلك نستغرب منها ونقول يا أخي واضح حروف مقطعة، طيب لماذا لم تتضح للطبري؟ الطبري ذكر القول أنها حروف هجاء هكذا قال ولم يسنده إلى أحد، وذكر أنها حروف مقطعة، وذكر القول الذي رجحه يا رجل، وقال يعني مما كان من مستنداته في ترجيحه أن كثيرا من السلف على هذا وهو من المرجحات عنده عموما يعني، ويرجح بهذا أن يكون أكثر السلف على قول. الوقفة الثامنة مع مقاطعها. وهذه السورة نستطيع أن نقول أنها مقدمة وخاتمة وقصتان بينهما فاصل. وهنا يقول قائل: لماذا أحيانا نقسم إلى أقسام وأحيانا نضع مقدمة وخاتمة؟ المسألة اجتهادية، لكن المقدمة تكون فيها خلاصة الموضوع، والخاتمة يكون فيها تتميم لما سبق ونحو ذلك. أما إذا كان القسمان منفصلين لا تمثل مقدمة وخاتمة، فإننا لا نصنع هذا، مثل ما مر معنا في سورة النحل. فهذه السورة، سورة طه، فيها مقدمة وخاتمة وقسم. هذا القسم فيه قصتان: قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة أبينا آدم، وبين القصتين فاصل. نستعرض هذه المقدمة والأقسام والخاتمة أو القسم والخاتمة. ففي المقدمة هذا المطلع الحرفي من الحروف المقطعة على قول، وبيان حكمة إنزال القرآن، وهو مفتاح لفهم السورة. قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وستلاحظ أن الشقاوة ستتكرر في السورة. قال في آخر السورة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا متناسب تماما مع أول السورة: ما أنزل القرآن ليشقى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع هدى الله وهو بالنسبة للمسلمين القرآن لا يضل ولا يشقى. والشقاوة والسعادة هي مدار السورة عموما. بيان حكمة إنزال القرآن مع التعريف بالله منزل القرآن: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الرحمن على العرش استوى قبله. ثم القسم الوحيد فيه بدأ باستفهام، هذا القسم الوحيد بدأ باستفهام فيه تشويق: وهل أتاك حديث موسى؟ وهذا القسم كله الذي قلنا إنه قصتان بينهما فاصل يدور حول بيان سعادة المهتدين وشقاوة المعرضين. وهذا شيء لم أكن أعرفه وأنا صغير، يعني في الابتدائي المتوسط والثانوي حتى، كنا نلقن ونصلي ونحفظ القرآن، ثم أراد الله أن يشعر الإنسان بشيء من السعادة بسبب الطاعة في نهاية الثانوية. فتعجبت وقلت: لماذا لا يخبروننا بهذا؟ وربما الصغير لا يستوعب هذا الأمر، وإلا كل من أطاع الله يعرف أن الراحة والطمأنينة في السعادة. وكل البشر ضالهم ومهتديهم إنما يبحث في حياته عن السعادة، لكن يظل يتخبط بعيدا، والسعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة تركز على هذه القضية: السعادة في الطاعة والشقاوة في المعصية. لابد أن يعرف الناس هذا، لأن هذا من أعظم ما يدعوهم إلى الإيمان. وفي هذا القسم كما قلنا قصتان بينهما فاصل، إذن كأنها ثلاثة مقاطع. المقطع الأول في قصة موسى، وكانت قصة طويلة فمرت على أحداث متعددة في تكليفه بالرسالة ومناجاته العظيمة: إن ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، والتحدي والغلبة مع السحرة. ثم ذكر في القصة أيضا بعض ما حدث بعد نجاة بني إسرائيل مع موسى وعبادتهم العجل. أما الفاصل بين القصتين فهو في حديث عن القرآن بعد أن انتهت القصة، قال: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. لاحظ: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لكن انظر إلى هذا الطرف المقابل: من أعرض عنه، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. القرآن من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، يحمل شيئا ثقيلا، وهذا شيء من عذابه خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. وكأن الجزاء من جنس العمل، وأكثر مفسر يعتني بهذه القاعدة ويؤصل لها طوال تفسيره تقريبا هو البخاعي، فإنه يركز على هذا جدا. وهنا الجزاء من جنس العمل واضح، من لم يتحمل ثقل التكاليف في الدنيا فماذا يحصل له؟ يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يعني إذا شعرت بثقل التكليف الإلهي الأمر والنهي فاصبر، فإن عاقبة ذلك ألا تحمل هذا الوزر يوم القيامة. فالذي يريد الخفة في الدنيا يقول أبغى أعيش حر، أريد أن أعيش حرا لا أريد أمرا ونهيا، يعيش حرا، لكنه عندما يغمس في النار غمسة ينسى كل هذا، فيتذكر الإنسان أن الجزاء من جنس العمل. وذكر في هذا المقطع الفاصل بين القصتين شيء من أحداث يوم القيامة يرقق القلوب ويوجهها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت قصة آدم مبينة لطريق السعادة والشقاء، وهذا أوضح ما يكون في قوله فمن اتبع هدايا، وهذا يرجع إلى المشقة أيضا، فمن اتبع في سورة طه، وفي البقرة فمن تبع، والاتباع افتعال، اتبع على وزن افتعل، وتبع على وزن فعل، وافتعل يدل على التكلف، يعني أنك ستجاهد نفسك حتى تتبعه، وهذا تعب لكنه التعب الذي يورث راحة فلا يضل ولا يشقى. فالتعب الذي يورث التعب في وقت قصير إذا أورث راحة في وقت طويل فكل عاقل يختاره. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وجاء كذلك جزاء الإقبال على كتاب الله والإعراض بحسب الفريقين كما مر في الآية. ثم جاءت الخاتمة، خاتمة السورة في أواخر الآيات بعد انتهت القصة، قصة آدم وما عقبها، قال أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. في هذه الخاتمة جاءت إقامة الحجة على المعرضين وتوجيهات لإمام المتقين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذكرت فيها بعض المعاني الإيمانية المتناسبة مع عدم الشقاوة. قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وانتشرت كثير من المقاطع في الواتساب، وربما أظن أنكم اطلعتم عليها، يقولون يعني التسبيح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أن التسبيح يريح النفس وكذا، ولا شك أن التسبيح يريح النفس، لكن الغالب من أقوال السلف في مثل هذه الآيات أن يحمل التسبيح على ماذا؟ على الصلاة، وهذا مجاز، لأن التسبيح ليس هو الصلاة، لكن التسبيح جزء مهم في الصلاة. وإذا ذكر التسبيح كان يمكن أن يقال صلي كما قالوا أقيموا الصلاة، لكن الذكر شيء من الأجزاء في مقام يدل على أهميته في ذلك المقام، فمما يعين على الصبر على أقوال الكفار أن تصلي وتعتني في صلاتك بالتسبيح والتنزيه لله. وهذا أمر يحتاج إلى استقراء، لأن الآيات التي أمر فيها أو ذكرت فيها الصلاة بغير لفظها الصريح كثيرة. قال الله ما كان الله ليضيع إيمانكم، صلاتكم. وجاء التسبيح وجاء مثلا واسجد واقترب يعني صلي، وفي الصلاة سجود، فيذكر الركوع يذكر السجود يذكر التسبيح، فهذا يحتاج إلى جمع وتأمل في السياقات القرآنية، لماذا جاء التسبيح هنا وجاء الإيمان هناك وهكذا. وهو موضوع طريف يكشف عن شيء من أهمية أجزاء الصلاة، لأن كل جزء له أهمية وفيه عبودية وفيه نفع يختلف عن الآخر. لماذا لم تكن الصلاة كلها قياما؟ ولماذا لم تكن كلها لم تكن الصلاة كلها سجودا؟ السجود أقرب إلى الله، لكن أنت تحتاج إلى كل هذه العبوديات، وأنا كل عبد يحتاج إلى كل هذه العبوديات المختلفة. وهناك إشارات نفيسة في إحياء علوم الدين لهذا الأمر في كلامي على الخشوع في الصلاة، في الأسرار الباطنة للصلاة. بقيت الوقفة الأخيرة مع موضوعها من النظر فيما جاء في عدد من آياتها. يمكن القول إن موضوعها هو بيان سعادة المهتدين بالوحي والقرآن وشقاوة المعرضين عنهما. بهذا نكون قد انتهينا من كلامي في سورة طه، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.